ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Then let them end their untidiness and fulfill their vows and perform tawaf around the ancient house.